أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا أرزما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى